أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت قول الله تبارك وتعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ فقال: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي أو أحد قبلك. قال: تلك الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح، وفي لفظ يراها المسلم أو ترى له. وعن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن أبي الدرداء قال: أتاه رجل فقال: ما تقول في قول الله عز وجل: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ قال: لقد سألت عن شيء ما سمعت أحدا سأل عنه بعد رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بشراهم في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، وبشراهم في الآخرة الجنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قال فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال لي جبريل: يا محمد، لو رأيتني وقد أخذت حالا من حال البحر فدسيته في فيه مخافة أن تناله الرحمة. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله تتعلق بسورة يونس على نبينا عليه الصلاة والسلام، منها ما جاء في قوله سبحانه: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. الله سبحانه تبارك وتعالى يذكر عباده المتقين، أولياء الله سبحانه تبارك وتعالى، الأولياء الذين هم قريبون من ربهم سبحانه تبارك وتعالى، مقربون من ربهم سبحانه، هم يدعون ربهم، هم يصلون لله سبحانه، هم يتقربون إليه. ذكر صفاتهم هنا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بدأ بذكر أنهم لا خوف عليهم، جزاؤهم يوم القيامة أنهم في الجنة حيث لا يخافون ولا يحزنون، لا يخافون من مستقبل، لا يخافون من ذنوب، لا يخافون من عقوبة، ولا يحزنون على ماض تركوه، فهم في جنة الله عز وجل ينعمهم الله سبحانه، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أولياء الله؟ ذكر هنا من هم؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو ولي من أولياء الله سبحانه، فأمر الإنسان يكون وليا لله سبحانه تبارك وتعالى أمر سهل. المؤمن يشتغل بطاعة الله سبحانه تبارك وتعالى بكثرة القرب أو القرب لله سبحانه تبارك وتعالى، فإذا اشتغل بذلك بدوام ذكر الله سبحانه، اشتغل بالخوف منه سبحانه، بالرجاء فيما عنده سبحانه، الله يجعله من أوليائه. الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بالله سبحانه، آمنوا بما أنزله سبحانه، آمنه برسوله صلوات الله وسلامه عليه، كانوا يتقون غضب الله سبحانه، فهم يخافون. لما خافوا في الدنيا أمنهم الله يوم القيامة، لما حزنوا في الدنيا على ذنوبهم وعلى تفريطهم لم يحزنهم يوم القيامة لما وفاهم أجرهم وثوابهم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال سبحانه: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشارة، يبشر الله سبحانه أولياء المؤمنين الطائعين المتقين، يبشرهم في الدنيا وفي الآخرة، يبقى بشارة. والبشارة الخبر المفرح الذي يسر الإنسان إذا سمعه، فيبشرهم الله في الدنيا ويبشرهم يوم القيامة. فقال: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بشارات من الله سبحانه. إيه البشارة اللي في الدنيا؟ هنا جاء حديثان في المسند من حديث عبادة ومن حديث أبي الدرداء، في الحديثين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى لهم البشرى في الحياة الدنيا، إيه البشرى التي لهم في الحياة الدنيا؟ فالجواب في حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو يراها المسلم أو ترى له. يبقى أدي بشارة في الدنيا، بشارة في الدنيا أن المؤمن في المنام يرى رؤيا صالحة، يريه الله عز وجل شيئا يفرح به، من علامات ما يكون من حسن خاتمته، من علامات يرى الجنة، يرى الأنبياء، يرى الصالحين، بشارات يبشره الله عز وجل بها، قد يراها هو وقد لا يرى، وغيره يرى له هذه الرؤيا الصالحة. فقال هنا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، يعني إنسان آخر من المسلمين يرى هذه الرؤيا ويخبره بهذا الشيء فتكون بشارة له، أو إنسان آخر من الناس يرى الرؤيا الصالحة ويبشر هذا بما رأى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: بشراهم في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، وبشراهم في الآخرة الجنة. يبقى في بشارة في الدنيا وبشارة في الآخرة، البشارة في الآخرة في الجنة، كذلك البشارة في حال خروج أرواحهم، تخرج روح الإنسان المؤمن فتبشره الملائكة أبشر، يبقى هنا بشارة من الله عز وجل بروح وريحان ورب غير غضبان، أدي بشارة في آخر الدنيا وفي أول الآخرة. فإذا نزل في قبره بشرته الملائكة حين ينجح في الامتحان ويسأل من ربك، ما دينك، من نبيك، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فيمثل له عمله الصالح في صورة رجل حسن الوجه، حسن الملبس، حسن أو طيب الريح، يقول له أبشر بخير يوم أتى عليك منذ ولدتك أمك، أبشر، أدي بشارة في القبر. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، يقول: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سباقا إلى الخير أو سريعا إلى الخير، بطيئا عن الشر. يبقى هنا هذه بشارات من الله عز وجل للإنسان المؤمن في الدنيا وفي الآخرة. وجاء حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رواه مسلم وغيره، وفيه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل في الخير ويحمده الناس عليه، إنسان مؤمن صالح يعمل عمل خير يبتغي به وجه الله سبحانه، يخفي عمله ولكن الله يظهر هذا العمل، فلما يظهر العمل يمدحه الناس عليه، لم يطلب منهم ذلك، لم يطلب مدحه ولم يكن ينتظر ذلك، ولكن حصل أنه مدحوه على هذا الشيء فأعجبه في نفسه ذلك. هنا فرق بين أن إنسان ينتظر أن يمدحه الناس ويعجبه ذلك، وبين أنه لا، ما انتظرش هذا بس حصل، فلما حدث أعجبه ذلك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في ذلك إيه؟ يا ترى هل ده من الرياء؟ هل هذا مما يحبط عمل المؤمن؟ فقال السائل: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل في الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عادل بشرى المؤمن، تلك عادل بشرى المؤمن. يبقى دي بشارة أخرى في الدنيا، أن الناس يمدحون المؤمن على شيء فعله لم يطلب منهم مدحة ولم ينتظر ذلك، فلو طلب مدحة يبقى هنا ضاع الأجر، يقول له ربه يوم القيامة: اذهب فخذ أجرك ممن طلبت منه. لكن من لم يطلب إلا من الله فحدث ذلك، فهذه عادل بشرى الإنسان المؤمن. يبقى هنا بشارة في الدنيا بمثل ما جاء في هذا الحديث وبمثل ما جاء في حديث أبي الدرداء وحديث عبادة رضي الله عنه. جاء في البشارة أيضا في قول الله سبحانه: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا عند الموت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يبقى عند وفاة المؤمن الصالح تنزل الملائكة فتقول له ذلك: لا تخف ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت توعد. من الأحاديث اللي جاءت في مسند الإمام أحمد ما يتعلق بقوله سبحانه: قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. هذه في قصة فرعون اللي ساقها الله عز وجل في سورة يونس على نبينا عليه الصلاة والسلام، وساقها سياقات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. في حديث ابن عباس هنا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لما قال فرعون ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل: يا محمد، لو رأيتني وقد أخذت حالا من حال البحر فدسيته في فيه مخافة أن تناله الرحمة. جبريل شاف من فرعون ما يصنع، وكيف أنه أنكر وجود الخالق سبحانه تبارك وتعالى وادعى الربوية لنفسه لعنة الله عليه، فقال: أنا ربكم الأعلى. وقال للناس يستخف بهم، قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ قال: أنا ربكم الأعلى. وقال: أنا الملك، لي ملك مصر وهذه علامات إني الملك فيكم، أفلا تبصرون؟ يعني اعقلوا واعرفوا أننا لا استحق العبادة من دون الله سبحانه تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فلما قال ذلك أذله الله عز وجل وجعله آية، فقال في هذه الآيات أنه لما أغرقه إذا بفرعون يقول: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أجاب الله سبحانه: الآن الآن، وقد عصيت قبل وكنت من الكافرين. كنت كافرا ظالما قبل ذلك، كنت فاسقا عن طاعة الله سبحانه، الآن تقول آمنت؟ لا تنفع التوبة حين يأتي عذاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. جبريل خشي أن تقبل توبته، يعني كل اللي عمله ده وتقبل توبته لا يلحق يموت الأول، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه، يعني طين البحر بيحطه بقه علشان يتكتم ويسكت وما يكملش قول، ألا تدرك رحمة رب العالمين سبحانه، ألا ربنا يرحمه. يعني شوف غضب الله عز وجل عليه، غضب ملائكة الله عز وجل عليه، غضب الصالحين عليه. فجبريل من ملائكة الله اللي مش عايز هذا يسلم، لا عايز يروح في جهنم جزاء بما قال وما فعل في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وقد أخذت حالا من حال البحر، الطين الأسود اللي في قعر البحر، يأخذ جبريل ويدسه في فيه حتى يكتمه وحتى يموت، على ذلك يسرع الموت إليه بهذا الشيء. يقول: فدسيته في فيه. ليه بيفعل ذلك؟ مش عايز يتوب ومش عايز ربنا يقبل منه الرحمة من كثرة ما فعله من تعذيب أولياء الله سبحانه ومعارضته لربه سبحانه ومن استكباره وقوله: أنا ربكم الأعلى. وما كان لتدركه رحمة رب العالمين سبحانه، لأن الله قضى عليه أنه يموت كافرا، ولكن جبريل لا يدري فخشي أنه يسلم. هنا هذه الآية في هذه السورة من المعجزات العظيمة التي في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. ربنا يخبر: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إذا فرعون نزل في البحر أغرقه الله سبحانه وبعدين أخرجه من البحر، ما عادش كتير ما عادش كتير، أغرقه الله سبحانه ثم أخرجه وقال: فاليوم اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يبقى حنجي هذا ببدنك، يبقى نجاة مش بالروح، روحك مش هتنجو، ولكن اللي ينجو بدنك، هيخرج البدن كامل من البحر، مش هيتقطع مش هيتمزق، ويخرج كاملا حتى تكون آية لمن يأتون من بعدك. وكان الآية من آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى. لما نزلت هذه الصورة الكريمة على النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش يعرفوا من هذا الفرعون، مين فرعون هذا، وفين مكان فرعون ده، وهل نجا ولا ما نجاش. اللي كان في التوراة أنها بتذكر أن الله أغرقه في البحر، أما أن الله أخرج جسده من البحر هذا لم يذكر في أي كتاب من الكتب إلا في هذا القرآن العظيم كتاب رب العالمين. فكان هذا من أسباب إسلام بعض الكفرة، منهم رجل جراح فرنسي شهير اسمه موريس بوكاي، درس التوراة ودرس الإنجيل ودرس القرآن، وفي النهاية دخل في هذا الدين العظيم وأسلم، وذكر إن من ضمن الإعجاز اللي في القرآن هذه الآية العظيمة العجيبة. يخبر أن الله أخرج جسد فرعون من البحر. وبعد ذلك في القرن 19 يكتشفون أن فرعون الله عز وجل حفظ جثته. يقول فرعون اللي كان هنا موجود في مصر إلا أغرقه الله سبحانه، اللي فضل مدفون في مقابر الفراعنة اللي في الأقصر اللي في طيبة هنالك لغاية القرن 19 لما اكتشفوا الجثث بتاعة الفراعنة فيها ما كانش يعرف عنه شيء. الآن عرفوا أنه هو ده فرعون موسى اللي كان مولود وأغرقه الله وأخرجه سبحانه تبارك وتعالى. يقول هذا الرجل اللي هو موريس بوكاي، يقول إن التوراة تذكر أن الجثة ابتلعها البحر، ابتلعها البحر، ولكن لا تعطي تفصيلا بشأن ما حدث لها لاحقا. اللي في التوراة غايته أن جثة فرعون ابتلعها البحر وخلاص على كده، لكن القرآن يخبر لا أخرجه الله عز وجل، وإنما مكث كثيرا في البحر. اليوم ننجيك، قالوا نلقيك على ندوة من الأرض، يعني الموج يرفعه ويقلبه خارج البحر على مكان مرتفع ويفضل موجود على هذا المكان لحين ما يشاء الله سبحانه يدفنونه ثم يجعله آية للناس. سبب إخراجه إيه؟ أن الله سبحانه لما أنجى بني إسرائيل بعادتهم في التعنت قالوا لموسى ألا ما يكونش غرق، ألا يكون لسه حي يعمل فينا حاجة، لا عايزين نشوف عايزين نشوف. فأخرجه الله عز وجل، جعل الموج يلقي على الشط فينظر إليه بنو إسرائيل، هو ده فرعون اللي كان بيجري ورانا واللي أراد إهلاكنا، أتلفه الله وأهلكه الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول موريس بوكاي، وأما القرآن فيذكر أن جثة الفرعون الملعون سوف تنقذ من الماء كما جاء في هذه الآية. وقد أظهر الفحص الطبي لهذه المومياء، أخذوا بقى المومياء اللي في مصر وبعتوها فرنسا علشان يحافظوا عليها، عشان يشوفوا إيه اللي حصل لهذه الجثة ويحاولوا يحافظوا عليها عشان تفضل على حالها. فرعون اسمه منبتاح، بعتوه فرنسا، علماء فرنسا عكفوا عليها يدرسوا، كل عالم يدرس في حاجة، واحد من هؤلاء العلماء في الطب قعد يدرس شيئا معينا تحليل الجثة نفسها فيها إيه في هذه الجثة. فيقول الشيخ عبد المجيد الزنداني إن دكتور موريس بوكاي أخبره في مقابلة معه أن أحد الأطباء الذين قاموا بالكشف على الجثة وجدوا فيها آثار الموت غرقة، لقوا إن هيئة الجثة تدل على أن هذا ميت غرقان، ما هوش ميت على فراشه ولا ميت مقاتل مثلا، ولكن ده ميت غرقان في البحر. قالوا آثار الملح موجود جوه الجثة، حللوا قالوا ده الجثة متملحة، الدليل على أن ده كان غرقان في البحر. وجدوا بالأشعة، عملوا أشعة إكس عليها، قالوا أن العظم اللي جواها متكسر والجلد اللي بره سليم، مفيش فيه حاجة. إزاي كده تكسير العظم بالداخل والجلد اللي بره سليم؟ قالوا هذا لا يكون إلا من الضغط العالي بتاع مية البحر داخلها، الجلد زي ما هو لكن العظام بتاعته اتكسرت. قالوا هو ده فرعون اللي أغرقه الله عز وجل، كان وراء موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام فأغرقه الله سبحانه وتبارك وتعالى. قالوا تكسير العظام دون تمزق الجلد واللحم مما يدل على أن كسر العظام كان بسبب الغرق وبسبب ضغط الماء. يقول الدكتور موريس بوكاي، في العصر الذي وصل فيه القرآن للناس عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم كانت جثث كل الفراعنة الذين شك الناس في العصر الحديث أن لهم علاقة بالخروج، خروج بني إسرائيل عن مصر، كانت مدفونة بمقابر وادي الملوك بطيبة على الضفة الأخرى للنيل أمام مدينة الأقصر الحالية. وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعرفون شيئا عن ذلك إلا ما أخبرهم هذا القرآن العظيم. فلما وجدوا في القرن 19 هذه الجثة وبقوا يقولوا مين فرعون موسى وحللوا وكشفوا، وجدوا ده آية من آيات الله سبحانه، أن جعله كما أخبر سبحانه ننجيك ببدنك، يبقى دلالة أن البدن حيفضل مولود ليكون لمين؟ مش لبني إسرائيل، لمن بعدك، للذين يأتون من بعدك، يكون ذلك آية. فكان آية عظمى من آيات الله تسببت في إسلام ناس من الكفرة ودخولهم في هذا الدين العظيم. نسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يفتح لهذا الدين الآفاق وأن يدخله في كل قلوب الناس. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.